سورة الأنبياء رتلت بالبكاء. سورة الأنبياء رتلت بالبكاء. رحل القلب الرحيم والصراط المستقيم. رحل القلب الرحيم والصراط المستقيم. سورة الأنبياء رتلت بالبكاء. سورة رحل القلب الرحيم. رحل القلب الرحيم والصراط سورة الأنبياء. سورة الأنبياء رتلت بالبكاء. رحل رحل القلب الرحيم والصراط سورة الأنبياء رتلت بالبكاء. سورة الأنبياء رتلت بالبكاء. رحل القلب الرحيم والصراط سورة الأنبياء رتلت بالبكاء. سورة الأنبياء رتلت بالبكاء. رحل القلب الرحيم. رحل القلب Oh.